فإن الإنسان قد يكون عنده أعمال صالحة يكون لها أجر وثواب، ولكنه يضيع أجرها وثوابها بسبب تقدمه بين يدي الله ورسوله، أو بسبب رفعه للصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: إذا اغتسل الرجل من الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء ثم نسي ولم يتوضأ وصلى الفرض، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته غير صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن هنا فإن من اغتسل وكان غسله للتبرد فإنه لا يجزئه عن الوضوء، وهكذا من اغتسل من أجل رفع الحدث الأكبر فإنه حينئذ لا يرتفع حدثه الأصغر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذلك أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب بين الأعضاء، وهذا المغتسل الذي لم ينوي وضوء لم يرتب بين أعضائه بنية الوضوء. أما من نوى باغتساله رفع الحدثين الأكبر والأصغر فإنه حينئذ يرتفع حدثه الأصغر، لأن الكبير يدخل فيه الصغير الذي من جنسه بالنية. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز للمصلي أن يخص جبهته وأنفه بطرف غترته في السجود؟ من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، والمراد بها الكفان والركبتان وطرف القدمين، والرأس والأنف واحد. ولا بأس ولا حرج على الإنسان في أن يجعل بينه وبين الأرض حاجزا غير مرتفع عنها، كما لو جعل عند جبهته سجادة أو قطعة قماش أو طرف عمامته أو طرف غترته، فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن تصل جبهته إلى الأرض مباشرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، والخمرة سجادة صغيرة لا تستوعب إلا الوجه، ولأن الإنسان عند سجوده قد يضع بين ركبته وبين الأرض حاجزا، فهو يلبس الثياب التي تغطي الركبة، ومع ذلك يصح سجوده، ويعد قد سجد على الأعضاء السبعة. وهكذا قد يلبس الإنسان الخف أو الجورب فيسجد وهو لابس لهما، فلا يؤثر ذلك على صلاته، مع أنه لا يمس الأرض مباشرة بأطراف قدميه. ومن هنا فإن من لبس قفازا جاز له أن يسجد والقفاز عليه، فهكذا فيما يتعلق بالجبهة. فمن قدر أنه كان مغطيا لجبهته بطرف عمامته فسجد عليها فإن سجوده صحيح مجزئ، بشرط أن تكون تلك العمامة موالية للجبهة أو للأنف. أحسن الله إليكم. هذا رجل أعطى زكاته شخصا لتوزيعها على المستحقين ثم ضاعت أو سرقت، فهل تبرأ ذمة المزكي؟ لا يخلو حال المزكي من أمور، أولها أن يكون مفرطا في إعطاء هذا الرجل، بأن يكون ممن لا يوثق به في حفظ الأموال، لكونه لا يبذل الأسباب المؤدية إلى حفظها، فحينئذ يكون دافع الزكاة مفرطا، فيجب عليه في هذه الحال أن يدفع الزكاة مرة أخرى. أما إذا كان من أخذ المال لإيصاله ممن يوثق به في ديانته وفي حفظه، ثم حفظها في حرز يماثل أمثالها من المال، فالأظهر من قول أهل العلم أن ذمة المتصدق الأول تبرأ بذلك. والحال الثالث إذا كان آخذ المال قد فرط أو أهمل في حفظ هذا المال، فإنه يجب عليه الضمان ويدفعه إلى المزكي ليقوم المزكي بدفعه مرة أخرى. وهناك حالة رابعة، وهي ما إذا كان من أضاع المال وكيلا للفقير المسكين، فإنه حينئذ بمجرد تسليمه للزكاة تبرأ ذمة دافع المال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا رجل يقول: رجل نذر أن يصوم في كل يوم خميس فلم يصم يوما من ذلك لعذره، فماذا عليه؟ إذا كان يعذر عذرا يبيح له الفطر في رمضان، فإنه حينئذ لا يعد حانثا في يمينه، لأن اللفظ العام يقيد بما تعرف عليه الناس، ومما تعرف عليه الناس الفطر في يوم المرض أو السفر. أما إذا كان فطره لغير عذر، فإنه حينئذ يلزمه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. أثابكم الله. من فقد عقله بدون اختياره ودخل وقت الصلاة والصيام ثم خرج الوقت ولم يفق من ذلك إلا بعد خروجه، فهل يلزمه قضاء ذلك؟ من فاته وقت الصيام وهو غائب العقل فإنه على 3 أنواع. النوع الأول المجنون، فهذا لا يلزمه القضاء لأنه قد فات عقله والتكليف يرتفع بذلك. والثاني النائم، وهذا يتعلق التكليف بذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. والحالة الثالثة من كان مغمى عليه، والمغمى عليه قد اختلف العلماء هل يتم إلحاقه بالمجنون كما قال مالك والشافعي، أو يتم إلحاقه بالنائم كما قال أحمد، أو نقول بأنه إن كان إغماؤه يوما وليلة فإنه يقضي ما فاته من الصلوات والصيام، وإن كانت غيبوبته أكثر من ذلك فإنه لا يلزمه القضاء كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة. ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لأن النوم لا يزيد عن مقدار اليوم والليلة غالبا، ومن ثم لا يلحق بالنوم من الإغماء إلا ما كان يماثله في صفته. فأما إذا طال وقت الإغماء وكان أكثر من يوم وليلة، فمثل ذلك ليس من صفة النوم، وبالتالي لا يلحق بالنائم وإنما يلحق بالمجنون. أثابكم الله. السائل يقول: في صلاة الجمعة لم يحضر خطيب الجمعة ولم يتم خطبة الجمعة، وقام أحد جماعة المسجد وصلى بنا الظهر، ما الحكم وماذا علينا؟ صلاة الجمعة واجب من الواجبات، قد أمر الله جل وعلا بها فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن هنا فإن الواجب على الإنسان بذل الأسباب التي تجعله يصلي الجمعة. ولذا كان الأولى بهؤلاء الجماعة أن يصلوا صلاة الجمعة وأن يقيموا منهم خطيبا يخطب بهم للجمعة، وبذلك يكونون قد أدوا الواجب الشرعي المناط بهم. لو قدر أن جميعهم لا يحسنون خطبة الجمعة، وأنا لا أظن أن مثل ذلك يحصل في مثل هذه الأيام التي انتشرت فيها القراءة وانتشر فيها العلم وأصبح الناس متعلمون يتمكنون من فهم الآيات وشرحها وإلقاء خطبة بها، فلو قدر أنه كان هناك مسجد لم يحضر خطيبه ولم يتبرع أحد من جماعته أن يخطب بهم للجمعة، فحينئذ لا حرج عليهم في أن يصلوها ظهرا بأربع ركعات. والدي توفي رحمه الله وقد وصى بوقف له ولم يحدد من يتولى الوقف من الأبناء، الآن نحن مختلفين فيما بيننا من يتولى الوقف، ماذا توجيهكم؟ إذا حصل اختلاف في أمور الأوقاف فإن المرجع فيها للقضاء، فتراجعون القاضي الشرعي ليعين الناظر المناسب على هذا الوقف سواء منكم أو من غيركم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من هم الرقباء؟ قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن الإنسان لا يتكلم بأي كلمة إلا وقد وكل به ملائكة يسجلون كلامه الذي يتكلم به، وذلك لأن العبد مؤاخذ بما يتكلم به، وسمي لفظا لأن الإنسان يلقيه ويخرجه من لسانه. وهذا فيه دليل على أن الأقوال والكلام إنما تكون بما يتلفظ به الإنسان ويخرجه من فمه، أما الذي لا يخرجه من فمه فإنه حينئذ لا يؤاخذ به. وقوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن الملائكة قد أمرهم الله جل وعلا بمتابعة ابن آدم وبتسجيل جميع أقواله وأفعاله، كما قال جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول هل المرء يحاسب على كل كلامه؟ يحاسب الإنسان على كل كلمة يتكلم بها ويتلفظ بها، سواء كانت من الخير فيحاسب عليها بأن يعطى الأجر والثواب، أو كانت من الشر فتكون حينئذ من الألفاظ التي يترتب عليها الإثم. ودليل هذا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، دليل على تسجيل جميع أقواله. هناك من العلماء من قال بأن هناك أقوال معفو عنها لأنها لا يترتب عليها إثم ولا يترتب عليها مصلحة شرعية، لكن الذي يظهر أن الإنسان يحاسب على جميع أقواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة. ولد على الإنسان أن يتفكر في ألفاظه التي يريد أن يتكلم بها قبل أن يلفظ بها لتكون له لا عليه. بارك الله فيك وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك لهذه الأسئلة، كما أسأل الله جل وعلا صلاحا لأحوال المستمعين الكرام وتيسيرا لأمورهم وصلاحا لأحوال أهل الإسلام وجمعا لكلمتهم، وأسأله جل وعلا أن يجعل ولاة أمرنا سببا من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد